إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 122 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام في أبواب الأذان على الباب الثاني الذي ترجم له المؤلف بباب صفة الأذان. وكنا قد قرأنا الحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي، والذي فيه حكى قصة الأذان وكيف شرع الأذان. ولكننا ما انتهينا من الكلام في الباب أو في الحديث نفسه، نظراً لأن الإمام الشوكاني أطال النفس في التخريج وفي الكلام على فقه الحديث، وصلنا إلى الكلام على قوله: والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل. هناك لفظة، إحنا ألفاظ الأذان مشهورة عند أهل السنة، لكن تجدون الشيعة يزيدون في كلمات الأذان، فيقولون بعد قول المؤذن حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول حي على خير العمل مرتين. هذا أمر موجود عند الشيعة بطوائفهم، فهل هناك دليل على هذا الأمر؟ قال الإمام الشوكاني، وهو الرجل الذي نشأ في البيئة الزيدية وكانوا يؤذنون بهذا الأذان، فيقول: والحديث أي المذكور حديث عبد الله بن زيد ليس فيه ذكر حي على خير العمل. قال: وقد ذهبت العترة إلى إثبات، العترة يعني الذين ينتسبون إلى فقه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت. قال: وقد ذهبت العترة إلى إثبات، وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا يقول مرتين حي على خير العمل. طبعا الصلاة هي خير العمل، هذا أمر لا خلاف فيه، ولكن الخلاف هل يجوز أن يزاد في كلمات الأذان بدون نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القضية. فيقول: ونسبه المهدي في البحر، المهدي من أئمة الزيدية في البحر، كتاب من كتب الزيدية البحر الزاخر. قال: ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي. طيب، يبقى معنى ذلك أن هناك أحد من أهل السنة من أئمة السنة قال بهذا، وليس الأمر حكرا على المتشيعين. قال: ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي. قال الشيخ الشوكاني: وهو أي هذا الذي نسب خلاف ما في كتب الشافعية، فإنا لم نجد في شيء من هذه المقالة بل خلاف ما في كتب أهل البيت، يعني الموجود في كتب الشافعية بخلاف هذا، هذا لم يثبت عند الشافعية. أعلم المهدي الزيدي عن الشافعي ما لم يعلمه أئمة الشافعية؟ هذا محال. ولذلك قال: وهو خلاف ما في كتب الشافعية، فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل أي الموجود خلاف ما في كتب أهل البيت. قال في الانتصار، وهو الانتصار، وهذا الكتاب من كتب الزيدية، ألفه المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني صاحب كتاب فقه زيدي اسمه الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. قال في الانتصار: إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون في ذلك، يعني في أن حي على خير العمل ليس من ألفاظ الأذان. وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر، يعني صاحب البحر اللي هو المهدي الزيدي، لما نسب هذا القول إلى الشافعي أنكر عليه أحد أئمة الزيدية في شرحه للكتاب. وقد أنكر هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب الشافعية. فالعلماء الزيدية الذين اطلعوا على كتب الشافعية أنكروا هذا وقالوا: من أين أتيت بهذا؟ ولذلك علق المحقق بكلام للإمام النووي وهو من هو في تحقيق مذهب الشافعي في كتاب المجموع، قال: يكره أن يقال في الأذان حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي فيه شيئا موقوفا على ابن عمر وعلي بن الحسين رضي الله عنه. قال البيهقي: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نكره الزيادة في الأذان والله أعلم. قال الإمام الشوكاني مكملا ما ذكر: احتك القائلون بذلك. طيب، إن كان هذا الكلام لم يقل به أحد من أئمة السنة، لا الشافعي ولا غيره، طب ما دليل هؤلاء الزيدية أو الشيعة عموما في هذه اللفظة والزيادة على ألفاظ الأذان؟ قال: احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد ابن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد. طبعا أحمد ابن عيسى الهاشمي هذا قال عنه الدارقطني كذاب، رجل أهل العلم عندنا أهل الحديث يقولون عنه إنه كذاب، واضح يا أخوانا، وهو الذي افترى حديث اللهم ارحم خلفائي، قلنا من خلفائك؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. وقال الذهبي: هذا باطل، وأحمد هو ابن عيسى ابن عبد الله، وسيأتي أبوه في كتاب الميزان للذهبي، الميزان الاعتدال الذي ذكر فيه الرواة المجروحين. إذن هذا الرجل معروف أنه كذاب. قال: احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد ابن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد عليه الصلاة والسلام من إثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا مسندا برواتهم هم، ورواتهم معروفون. قال في الأحكام: وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر، يعني لم تلغى إلا في زمن عمر، لكنها كانت ثابتة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأبي بكر. ودائما كل شيء عاوزين ينسبوه فيه مصائب عندهم ينسبونه لمن؟ لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك جعلوا المجوس وهم الذين اخترعوا المذهب الشيعي يقومون بقتل عمر رضي الله عنه، لأن عمر هو الذي قضى على الإمبراطورية الفارسية. خدوا بالكم من الأمر ده، يعني عمر عندهم أخطر من أبي بكر، لأن عمر هو الذي قضى على الإمبراطورية الفارسية، ولذلك قتلوا أبو لؤلؤة المجوسي، وقاتلوا شيعة إيران المجرمون الرافضة، يعني يقيمون له مولد ويعظمونه أحسن تعظيم ويسمونه بابا شجاع، نظرا لأنه قتل الفاروق رضي الله عنه. فيقول: وقد صح لنا، هم يقولون هذا، أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بها، ولم تطرح إلا في زمن عمر. وهكذا قال الحسن بن يحيى، روي ذلك عنه في جامع آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يستدلون كذلك، إذن هم يستدلون بما في كتبهم. طيب، وبما يستدلون كذلك؟ بما أخرج البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا، يبقى عبد الله بن عمر هو الذي كان يؤذن بحي على خير العمل أحيانا. وهذا رواه البيهقي وهو من علماء السنة ومن مسندي أهل السنة، رواه بإسناد صحيح. وروى فيها أي البيهقي أيضا عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول. والأذان الأول يعني إيه؟ قبل النسخ، كلمة الأول قبل النسخ كما سنذكر إن شاء الله تعالى. البيهقي بعد أن روى هذه الآثار قال هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة في أي في الأذان وبالله التوفيق. فمعنى ذلك أن حتى الذي رواها من علماء الحديث كالبيهقي قال هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غايته أنها ثبتت عن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر لم يكن إماما من أئمة المسلمين، ولم يكن من الخلفاء الراشدين. لا ننفي الإمامة في العلم، ولكن ننفي الإمامة التي هي الإمامة الكبرى، يعني لم يكن أميرا ولم يكن إماما خليفة من الخلفاء، وإن كان مؤهلا لذلك رضي الله عنه، ولكن نحن نتكلم عن الواقع. فإذا هو ليس من الخلفاء الراشدين حتى يقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإنما هو فعل فعل لصحابي. وسنذكر كيفية فعل عبد الله وأين موقعه. قال وروى أي البيهقي فيها عن علي بن الحسين أنه قال هو الأذان الأول. علي بن الحسين هو زين العابدين، وهذا ليس من الصحابة على فكرة، علي بن الحسين ليس من الصحابة. طيب، قال وروى المحب الطبري في أحكامي عن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك. زيد بن أرقم قال المحب الطبري رواه ابن حزم يعني في المحلى، ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري، ولم يروى ذلك من طريق غير أهل البيت مرفوعا. لم يروى هذا مرفوعا من أي طريق إلا من طرق من يقال عنهم إنهم إيه؟ أهل البيت. قال وقول بعضهم الجلال في كتاب ضوء النهار من علماء الزيدية، وقد صحح ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة ابن سهل موقوفا ومرفوعا. فهو بقى بيقول لك قول بعضهم ليس خبر بصحيح. يبقى هذا الكلام الذي قاله الجلال أن ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري وسعيد بن منصور صححوا ثبوت ذلك عن العلي ابن الحسين وابن عمر وأبي أمامة موقوفا ومرفوعا. إن كان موقوفا فلا يعني هذا أمر قد ثبت عن البعض، لكن الإشكالية في مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس خبر بصحيح اللهم إلا أن يريد قوله وقول بعضهم ليس خبر بصحيح. واضح؟ اللهم إلا أن يريد بقوله مرفوعا قول علي ابن الحسين هو الأذان الأول، يعني أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. فطبعا لو كان يقصد الأذان الأول يبقى هنا بيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علي بن الحسين ليس من الصحابة، فسيكون قوله مرسلا. واضح الكلام؟ قال ولم يثبت عن ابن عمر وأبي أمامة الرفع في شيء من كتب الحديث. وأجاب الجمهور، طب الجمهور يرد جمهور أهل السنة كيف يردون على هذه الأقاويل التي جاءت عن عبد الله بن عمر؟ وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته بأن الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك. يعني لم نجد حديثا من الأحاديث التي وردت في صفة الأذان في شيء من لفظة حي على خير العمل. قالوا وإذا صح ما روي من أنه الأذان الأول كما روي عن علي بن الحسين فهو منسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها. واضح؟ لأنه قال الأذان الأول، يبقى معنى ذلك أنه كان في أول الإسلام. طيب ما هو بعد ذلك ثبت أنه قال لأبي محذورة ولبلال وعلمهما، يبقى إذا معنى ذلك أن ذلك ينسخ ما كان في الأول كما قال علي بن الحسين إن كان قد صح. فإن كان قد صح ويقول الأذان الأول يبقى دل ذلك على إيه؟ على أنه قد نسخ. قال: وقد أورد البيهقي حديثا في نسخ ذلك ولكنه من طريق لا يثبت النسخ بمثله. قال: وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير. يبقى كده انتهينا من لفظة حي على خير العمل وأنها لم تثبت. طيب، بما يحق يعني بما يوجه العلماء ما جاء عن عبد الله ابن عمر، يقولون هذا كان لحالة خاصة كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا جاء الأمطار يقولون إيه؟ صلوا في رحالكم، بدل ما يقول حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم كما سيجيء. يبقى كان بيقول لم يقل للناس حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح تعالوا، وإنما يقول إيه؟ صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، واضح؟ حتى لا يتأذى الناس بالأمطار. طيب، وهذه أحاديث صحيحة. طيب، يبقى معنى ذلك أنه قد ورد شيء جعل عبد الله بن عمر يقول للمؤذن كل الناس حي على خير العمل، حينما وجد الناس يتهاونون مثلا أو يتقاعسون إلى المجيء إلى صلاة الجماعة. فإذا هي حالة عارضة كانت لغرض عارض اجتهد فيها عبد الله بن عمر، واجتهاده ليس ملزما لأحد، وإنما وجدنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة ليس فيها شيء. أما أن يلزم المسلمون بتغيير الأذان في جميع الأحوال فهذا يعد من البدعة في دين الله تعالى. فإن كان أحد الصحابة قد فعل ذلك كاجتهاد من الاجتهادات نظرا لأمر عارض فلا يجوز أن تغير ألفاظ الأذان التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصبح والعمل عليها عاما لكل الناس، والأمر لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء المهديين الذين قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال بعد أن انتهى من هذه المسألة: وخذوا بالكم إن الشوكاني متربي في بيئة زيدية ومع ذلك يرد عليهم. يقول: وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها. نعم، أنت لو نظرت إلى ألفاظ الأذان ستجد أن ألفاظ الأذان باستثناء التكبير، لأن التكبير فيه مثنى الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مثنى، بعد كده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فتجد جميع ألفاظ الأذان الجمل جملة مفردة وليس فيها تثنية إلا التكبير في أولها وقد قامت الصلاة. واضح؟ بتكلم على الإقامة، بتكلم على الإقامة. وفي الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وآخرها، فالتكبير في أولها مثنى وفي آخرها مثنى، وفيها قد قامت الصلاة كم مرة؟ مرتين وليس مرة واحدة. قال: وقد اختلف الناس في ذلك وسنذكر ذلك وما هو الحق في شرح حديث أنس الآتي بعد هذا. طيب، يبقى مسألة اختلاف العلماء في ألفاظ الأذان وعددها سيأتي الكلام فيه في الحديث التالي. طيب، الحديث بقيت فيه بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح. فقال قوله في الحديث: أن يضرب بالناقوس. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد هم بأن يضرب بالناقوس، وبداية الحديث لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجمع بمعنى إيه؟ عزمه على أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل. عبد الله بن زيد يحكي ما معنى يضرب بالناقوس؟ قال: هو الذي تضرب به النصارى لأوقات صلاتهم، وجمعه نواقيس، والنقص ضرب الناقوس. الناقوس هو الموجود في الكنيسة، أجرس الكنيسة، جرس الكنيسة، حينما يضرب الجرس هذا هو الناقوس. قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ما معنى هاتين الكلمتين؟ كلمة حي اسم فعل، اسم فعل. أنتوا عارفين إن في أسماء أفعال، ليس أفعالا ولكنها أسماء أفعال، واضح؟ فحي على الصلاة حي على الفلاح، كلمة حي اسم فعل معناه أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز والنجاة. وفتح، أنت بتقول حيا ولا بتقول حي ولا حيوا؟ لا حيا. طب لماذا فتحت الياء؟ قال وفتحت الياء لسكونها، هي في الأصل ساكنة، والياء التي قبلها ساكنة لأنها مدغمة فيها، فتكون الأولى ساكنة، إذا سكنت الثانية لا بد من أن إيه؟ تتحرك، لأنه لا يجمع بين إيه؟ ساكنين، تمام؟ فإذا فتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة، علشان الإدغام في الياءين الساكنتين، ففتحت أسهل. قوله فإنه أندى صوتا منك، لما قال علم الكلمات، هذه كلمات الأذان لبلال عليه رضوان الله، لماذا علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه، فإن تفيد التعليل، فإنه أندى صوتا منك. ما معنى أندى؟ أي أحسن صوتا منك، صوت الندي، صوت الإيه؟ الحسن. قال وفي دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت، يعني المؤذن يختار بصوت يحبب الناس، هذا الرجل يؤذن ويعلم الناس بالصلاة. بعض الناس للأسف يأخذون الأمر بالقوة، وتجد المؤذن يؤذن بطريقة ويكون الصوت فيه شيء من التنفير، صوته شديد، صوته فيه يعني غلظة. لا، الأذان يريد الناس أن يسمعوا صوتا نديا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، مع أن الذي رأى الرؤية هو عبد الله بن زيد، فهذا هو أحق الناس بها، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فإنه أندى منك صوت. فعلينا أن نفعل هذا، هذا من السنة، لأن البعض للأسف، وهذا يا إخوانا من الحكم الذي أنزل الله، يعني أحيانا تجدون الناس الذين يتكلمون في دين الله عز وجل ويتكلمون عن الحكم بما أنزل الله ويكفرون من يترك الحكم بغير ما أنزل الله، يتركون الحكم بما أنزل الله، للأسف تجدهم يعني لا يطبقون السنة والحكم بما أنزل الله في بيوت الله. يعني إن كانت بيوت الله من النادر أن يتم فيها تحكيم شرع الله، تريدون بعد ذلك أن يحكم شرع الله في المحاكم وفي الشركات وفي المصانع وفي الدواوين؟ إذا كان مساجد للأسف الناس فيها يخالفون السنة، ومخالفة السنة حكم بغير ما أنزل الله، مش كده ولا إيه؟ ولما تقدمون في الإمامة من ليس أحفظ وأقرأ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومع ذلك تجد قد يقول قائل لا بس الرجل اللي بيصلي بالناس هذا يعني بيصلي بالناس نظرا لأنه الإمام الراتب، نقول بيبقوا موجودين مع راتبين وبيصلوا معه في المسجد الخمس صلوات، بل أحيانا بيكونوا محافظين على الصلاة أكثر من الإمام نفسه، ومع ذلك تجد الإمام واخد الأمر بالقوة وهي كده، ويطلع واسم الرجل يخطب أو يعطي دروسا لمن هم أعلم منه، ولكن لا يسمح لأحد. ما بنتكلمش عن الأمر لما يكون عن طريق تصريحات الدولة، بنتكلم لما يكون الأمر إيه؟ متروك لنا. فلما يكون الأمر متروك لنا تجد للأسف ممكن يكون قاعد في وسطنا عالم من العلماء، ولكن لا ما يتكلمش ولا يعطي الناس دروس، واللي بيعطي إنسان أحيانا بيقرأ خطأ للأسف، ويدخل في الصلاة واحد بيقرأ خطأ، ويؤذن واحد صوته أجش. يعني الصوت لابد أن يكون صوتا إيه؟ نديا. فدائما حكموا شرع الله تبارك وتعالى حتى يعني تسلموا مما دمغ القرآن الكريم به الذي يحكم بغير ما أنزل الله. حكم بغير ما أنزل في كل شيء، بيننا وبين بعضنا البعض في كل شيء، في بيوتنا، بين الرجل وبين امرأة، بين الأخ وبين أخي، وهكذا. قال وفي دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت، وقد أخرج الدارمي وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بنحو 20 رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امتحن 20 رجلا وجعل كل واحد منهم يؤذن، حتى أعجبه أذان أبي محذورة فاتخذه مؤذنا وجعله مؤذنا لأهل مكة. نتكلم عن أهل مكة لأن هذه الحادثة حدثت بعد غزوة حنين، واضح؟ قص. وأبو محذورة أسلم في ذلك الوقت بعكس بلال، فقد كان مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني خلي بالكم ما تجدوا بعض الأسماء كانت مشهورة بالأذان للرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الرسول. أبو محذورة مؤذن المسجد الحرام، بلال مؤذن المسجد النبوي مع النبي عليه الصلاة والسلام، سعد القرظ كان مؤذنا لمسجد قباء. يعني أسماء معروفة ومشهورة، وذلك يقول لك يعني فلان هذا كان مؤذنا للرسول عليه الصلاة والسلام. غاية الأمر أن هذا كان في مكة، وذلك كان في المدينة، وذلك كان في مسجد قباء، كل ذلك بأمر من؟ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر عن أبي محذورة الشيخ الألباني ذكر في الثمر المستطاع أنه صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم كما في الثمر المستطاع. قال الشوكاني وأخرجه أيضا ابن حبان من طريق أخرى، ورواه ابن خزيمة في صحيح. قلت وكذلك البيهقي. قال الزبير بن بكار كان أبو محذورة أحسن الناس صوتا وأذانا، ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة. هو ده اللي الشاهد، والنغمات من أبي محذورة، نغمات الأذان، لأفعلن فعلة مذكورة. يعني يقسم برب الكعبة المستورة، ويقسم بما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. وفي رواية للترمذي بلفظ فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك. طبعا هذا الكلام لو نظرتم إلى القسم، إذا كان القسم بمخلوق فلا يجوز، مش كده ولا إيه؟ فالحجة أو الشاهد بس في والنغمات من أبي محذورة، يعني مشهور بهذا، لكن لا نأخذ منه حكما شرعيا فيأتي البعض فيقول ما توجيه هذا، لا، لأن هذا شاعر من الشعراء، لم يكن صحابيا من الصحاب حتى نبحث له عن مخرج، شاعر من الشعراء، واضح يا إخواننا ولا لا؟ لكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. قال وفي رواية للترمذي بلفظ فقم مع بلال فإنه بيشرح حديث فإنه أندى صوتا منك، اللي هو حديث الباب نفسه. قال وفي رواية للترمذي بلفظ فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك، فألق عليه ما قيل لك. والمراد بقوله أو أمد صوتا منك أي أرفع صوتا منك، يبقى أندى هذا في الحسن، وأمد هذا في ارتفاع الصوت قوة الصوت. فكان بلال فيه صفتان، الصفة الأولى نداوة الصوت وحسن وجماله، والصفة الثانية ارتفاع الصوت، لأنه من الممكن أن يكون صوت الإنسان نديا وجميلا، ولكنك لو قلت لو أخرج أذن كده بر المسجد صوته لا يسمعه إلا مثلا أقرب ناس إلى المسجد، لكن في بعض الناس في صوته ارتفاع، فهذا كان يؤذن. وأنا زمان كانوا يخلوني أذن لما يكون الميكروفون الكهرباء قطع، واخدين بالكم أيام باب أيام الشباب يعني. لكن بالنسبة للكهرباء موجودة مفيش بقى حسن في الصوت، بس كانوا بيستخدموني في مسألة ارتفاع الصوت وشدة الصوت بس، الصوت العالي، واخدين بالكم. قال وفي استحباب رفع الصوت بالأذان لقوله في قلت لقوله في الحديث، قول الحديث بقول لك وفيه أي في الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان. من أين؟ في آخر الحديث ارجعوا إليه يقول فصرخ بلال بأعلى صوت الصلاة خير من النوم. يبقى صرخ بأعلى، وما فيش ميكروفون، فلا بد أن يسمع الناس، فكيف يسمع الناس؟ بس بارتفاع الصوت على آخره رضي الله عنه. قال وسيذكر المصنف لذلك بابا بعد هذا الباب، الباب الثالث سيأتي فيه الكلام عن رفع الصوت بالأذان. الحديث 91 بعد 400 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال، سيتحدث المؤلف عن الآمر. أمر بلال، من الآمر؟ مسألة فيها خلاف في الأصول عند العلماء، هل الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ هذا سيأتي الكلام فيه. أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني أن تكون كلمات الأذان شفعا وليست وترا، ويوتر الإقامة. طبعا المقصود مش يشفع الأذان، يعني كلمات الأذان تكون شفعا في الكلمات التي نحن نسميها كلمات، وإنما المقصود الإيه؟ الجمل. كلمة الكلمة المقصود بها إيه أخوانا؟ جملة. كلا إنها كلمة هو قائلها، اللي هي ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه الكلمة. كلا إنها كلمة، يبقى الكلمة المقصود بها في اللغة العربية إيه؟ ها؟ الجملة أو مجموع كلام. ولذلك كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. ويقال قال الخطيب كلمة، ألقى كلمة، واضح؟ لكن كلمة بمعنى المفردة التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا اصطلاح حادث، واضح يا إخوانا؟ فقال أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني جمل الأذان، تمام؟ ويوتر الإقامة، يوتر الإقامة يعني جمل، تبقى الجملة إيه؟ ها؟ مرة واحدة، مثل أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، لكن في الأذان مرتين، في الإقامة أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، في الأذان مرتين، حي على الصلاة في الإقامة مرة واحدة، في الأذان مرتين، حي على الفلاح، تمام يا إخوانا؟ لكن هذا على الغالب. ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ويوتر الإقامة يعني إيه ويوتر الإقامة؟ يوتر كل جمل الإقامة، ولكن هذا على الغالب، لأن عندي التكبير مثنى، الله أكبر الله أكبر، ولا مرة واحدة؟ لا مرتين، في الأول وفي الآخر، في أول الإقامة وفي آخر الإقامة، تمام؟ يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ ها؟ إلا لو نظرنا لأنه مفرد بالنسبة لتربيع الأذان، الأذان بالربع في التكبير، فالتاني يبقى بالنسبة له الإيه؟ المفرد إيه؟ اثنين. واضحة المسألة ولا لأ؟ ثم قال إلا الإقامة، يعني كلمة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة كل مرتين، تمام؟ إلا الإقامة، كلمة ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، أنت تشوفها كده فيها إيه؟ صعبة. لكن المقصود بكلمة الإقامة، الإقامة الأولى هي إقامة الصلاة من أول كلمة الله أكبر لغاية لا إله إلا الله، لكن إلا الإقامة اللي هي كلمة إيه؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، واضح؟ فهذا تخصيص، فكلمة إلا الإقامة هذه معنى مخصوص، لكن الثانية أعم، تمام؟ رواه الجماعة. طبعا طالما رواه الجماعة يبقى الإمام الشوكاني لن يتحدث عن تخريج الحديث، تمام؟ لأنه رواه البخاري ومسلم. قال رواه البخاري، رواه الجماعة، قال وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجه إلا الإقامة، بالاستثناء في قوله إلا الإقامة ليست موجودة في رواية النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه. هيبدأ بقى يشرح الإمام الشوكاني. قال قوله أمر بلال هو في معظم الروايات على البناء للمفعول، أمر بلال يعني إيه؟ مبني للمفعول، يعني اللي هو أنتم بتقولوا عليه مبني للإيه؟ للمجهول، تمام؟ اللي هو لم يذكر فيه الفاعل، تمام يا إخوانا؟ أمر بلال، يبقى أمر فعل مبني للمفعول. يعني مبني للمفعول يعني جعلنا المفعول هو الفاعل، بقى نائب فاعل، مش كده ولا لا؟ ولذلك رفعناه، أمر بلال وهو في معظم الروايات على البناء للمفعول، لأن أنا لو كان على البناء للفاعل يقول إيه؟ أمر بلالا، ويبقى الفاعل لا مستتر تقديره إيه؟ هو يعود على الآمر، تمام ولا لا؟ نعم. وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، يعني هل هذا الكلام مرفوع ولا غير مرفوع؟ أمر بلال، هل الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هو الآمر يبقى الحديث مرفوع، إن كان الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث هنا موقوف على أحد الصحابة، يعني لو كان الآمر أبو بكر أو عمر إذن يكون هذا من قول أبي بكر وعمر يبقى ليس بمرفوع. قال وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضي، أي تقتضي الرفع، المختار عند المحققين، لأنك أنت برضو لما تقرأ الجملة الأولى وقد اختلف أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، يعني أهل الأصول خلف أهل الحديث؟ لا أبدا، أهل الأصول اختلفوا فيما بينهم وأهل الحديث اختلفوا فيما بينهم، ولذلك كان المحققون من الطائفتين قد اتفقوا على ماذا؟ على كون هذه الصيغة للرفع، تمام؟ قال والمختار عند محقق الطائفتين، الطائفتين اللي هم مين؟ أهل الأصول وأهل الحديث، أنها أي هذه الصيغة تقتضي، أي تقتضي الرفع، تمام؟ لأن الظاهر أن، طب ما حجتهم في ذلك؟ ذكر العلة والحجة بقى، أو ما مش، ما هو المحققون هؤلاء لن يقولوا كلاما ويذهبوا إلى مذهب بدون دليل، فقال هنا لأن هذه تفيد التعليل، الحجة التي احتجوا بها، قالوا لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه، لأن هذا الأمر أمر شرعي أم أمر سياسي؟ هو لما يقول أمر بلال بتشفيع الأذان وإطار الإقامة، هذا أمر سياسي أمر به ولي الأمر، ولا أمر شرعي أمر به من له سلطة الأمر الشرعي؟ هذا أمر شرعي لا دخل للسياسة فيه، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا أمر به من له سلطة الأمر الشرعي، ومن له سلطة الأمر الشرعي في الأمة واحد بس لا ثاني له في البشر، هو من؟ سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، محدش تاني في الأمة له سلطة الأمر الشرعي أو النهي الشرعي، صح ولا غلط؟ العلماء يبلغون والعلماء يجتهدون في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون في النوازل لكي يبينوا لنا حكم الله ورسوله في المسألة، لكن العلماء يصيبون ويخطئون، لأن العلماء ليسوا معصومين وليسوا مشرعين أصلا، وإنما التشريع لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولرسوله لأن الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى، فهو يتكلم بوحي الله، والوحي قد انقطع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بتشريع، تمام؟ فقال هذا الكلام، خلي بالكم كلنا محفظه نظريا، لكن للأسف الكثير، وأكرر الكثير يضل عند التحقيق العملي، يضل عند التحقيق، ولذلك بعضنا وأخطأ الإمام الشافعي وهو معصوم، وأخطأ الإمام أحمد وهو معصوم، لكن لو جيت عند شيخك لا، وتبقى بقى تبدأ بقى المنبهات تشتغل، واخد بالك؟ يبدأ المنبهات بقى تشتغل كده، تقصد ايه؟ انت قصدك تطعن في الشيخ؟ ما احنا مش كنا بنطعن في الشافعي الوقت؟ ما احنا قاعدين نطعن في الشافعي واحمد بن حنبل والامام مالك والامام ابو حنيفه، وقعدنا نطعن في ائمه الحديث وائمه كل ده بلعته، وجيت عند دي وقفت في زورك؟ جاء عند شيخك وقفت في زورك؟ ما كان شيخك ده لو كان ابن باز، لو كان الشيخ الالباني ائمه العصر، اوعى تقف في زورك الكلمه دي، كلمه المشايخ ليست لديهم عصمه، اياك هذا، ما تفتكرش الكلام ده يزعلني انا، لا هنقول رغم انفك وانف اللي جابوك، اوعى تفتكر الكلام ده يعدي، ده بيطعن في توحيد اتباع عندك انت، انت اللي اتضرر عليك انت، مش انا اللي اتضرر، وانت لما تقاتل وتخرج عليا تشتمني وتبدعني وانت بتطعن في الشيخ، الكلام ده عمل فيك انت ايه؟ هذا اضعف توحيد الاتباع عندك انت، المصيبه فيك انت. احذر ان تلقى الله وانت معه وقد جعلت مع محمد شريكا في الاتباع. ايه دي المصيبه؟ المصيبه فيك انت، خايف عليك انت. هو انا قصه بيني وبين الشيخ فلان او علان طار شخصي، ولا عايز اخد اديله كتف قانوني واخد مكانه ولا حاجه؟ احنا فين احنا وفين المشايخ؟ احنا على قدنا. بس هدفي انت يا مسكين، هدفي انت. ولا يوجد عالم من العلماء يرضى عن هذه الامور. اياكم ان تظنوا ان عالما، لان العالم الذي يرضى لاتباعه ان يزاحموا مقام المصطفى عليه الصلاه والسلام به ليس بعالم، ده عالم ضلاله، ده عالم فتنه. الذي يرضى لنفسه ان يزاحم مكان محمد عليه الصلاه والسلام ده عالم ضلال على طول، ما فيش مجامله في هذا الامر كائنا من كان. ولا يوجد عالم سني، عالم سلفي، عالم من اهل السنه والجماعه يرضى بهذا. ولذلك يا اخواننا ينبغي على اهل العلم وطلاب العلم الذين سيصبحون في يوم من الايام علماء ان يتنبهوا لهذا الامر جيدا، ويحذروا على طلابهم. وتنظر في طلابك وتتفرسهم، لو وجدت فيهم هذه النظره لك، ينظرون اليك نظره تقديس، فبين لهم حقيقه الامر حتى لا تضللهم وحتى لا تتركهم في ضلال، سلمنا الله واياكم. نقول: وقد اختلف اهل الاصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغه للرفع. انا يا اخوانا ما تزعلوش، انا بكرر الكلام ده كتير قوي وهفضل اكرره، لاني انا ارى في هذه الايام بكرر تاني: عدوان على مناهج التلقي ومصادر التلقي. في عدوان للاسف ممن ينتسب للسنه، في امور خطيره بتحدث في هذه الايام بلف كده ودوران على الادله من اجل ان يجعلوا بعض الاشخاص معصومين. هم لا يقولونها صراحه، ولكن المؤدى انهم هيقولوا عليهم ان هم معصومين. يقول: وقد اختلف اهل الاصول والحديث في اقتضاء هذه الصيغه للرفع، والمختار عند محقق الطائفتين انها تقتضي، لان الظاهر ان المراد بالامر من له الامر الشرعي الذي يلزم اتباعه، وهو الرسول عليه الصلاه والسلام. قال: لا سيما في امور العباده، فانها انما تؤخذ عن توقيف. قال: لا سيما في امور العباده، لانه ربما كان في امور المعاملات يدخل فيها بعض الامور من السياسه الشرعيه. واخدين بالكم ولا لا؟ كما حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الامور في باب السياسه الشرعيه حينما تكلم في بعض الامور خاصه بالمعاملات، لكن العبادات لا، العبادات النبي عليه الصلاه والسلام فقط. قال: فانها انما تؤخذ عن توقيف. قال: ويؤيد هذا ما وقع في روايه روح عن عطاء: فامر بلالا، لم تاتي بالمبني للمفعول وانما المبني للايه؟ للفاعل. فأمر بلالا، أي أمر الرسول بلالا بالنصب، بلالا بالنصب، وفاعل أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. مش كده؟ خلصت بقى، تمام؟ قال الحاكم: صرح برفع إمام الحديث بلا مدافعة. قتيبة، شوف الإمام الحاكم بيقول عن قتيبة إنه إمام الحديث بلا مدافعة. قال الحافظ: ولم يتفرد به، أي لم يتفرد قتيبة شيخ البخاري، لم يتفرد بهذا، بل أخرجه أبو عوانة. قال: فقد أخرجه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي ويحيى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب. يبقى كلاهما رويا عن عبد الوهاب الذي روى عنه قتيبة، يبقى قتيبة اشترك معه في الرواية عن عبد الوهاب من عبدان المروزي ويحيى بن معين. قال: وطريق يحيى أي ابن معين عند الدارقطني أيضا. ولم يتفرد عبد الوهاب كمان، يعني لم يتفرد قتيبة ولم يتفرد عبد الوهاب. قال: وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب الحناط اللي هو صاحب كتاب فتوح البلدان، وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي قلابة. البلاذري، البلا الدري بكسر الذال لأنه نسبة إلى شجر اسمه البلاذر، البلاذر، فكان يتعاطاه هو وأبوه فنسب إليه. وقد رواه البلاذري من طريق أبي شهاب الحناط عن أبي قلابة. وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. لما يجي ينظر في الأمر من ناحية التفقه، نعم هذا الكلام حدث أمر بلال بعد أن حدثت المشاورة في أمر النداء، وجاء عبد الله بن زيد وقال إني رأيت رؤيا كيت وكيت وكيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال. يبقى القصة تبين أن هذا أن الآمر كان من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقضية وقوع ذلك أي هذا الأمر يعني عقب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره، كما استدل به ابن المنذر وابن حبان. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي والآمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من غير شك. قال وقد روى البيهقي وفيه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. لا ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال، وممكن تيجي إلا ما حكي مش كده ولا لا، لكن الصواب لا ما حكي. يبقى هو يثبت هنا أن هذا هو الصواب، ثم ينفي ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، لا ما حكي ينفي ما حكي عن بعضهم من أن الآمر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من المنقول أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر. ولكن هذا يجعله لو كان هذا بالكلام يقال من الممكن أن يقال إن أبا بكر هو الذي أمره، ولكن الأمر شرعي كما علمنا والروايات جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر. وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في الشام، يعني بلال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا ترك الأذان، وهذا أمر غريب لدرجة أنه لما أذن مرة بالشام الذين كانوا يسمعونه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الصوت فأصابهم الحنين لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا سمعوا الأذان فعادت إلى ذاكرتهم الحقبة والفترة التي كان فيها النور في المدينة النبوية حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. تصور فعلا لما يمتنع، لأنه لو أذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على ذلك لا نسي الناس الأمر، لكن حينما يمتنع ثم يأتي فجأة ليؤذن كل الناس مش كل الناس كل الناس، وإنما الذين عايشوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قوله أمر ببلال أن يشفع الأذان، هيشرح بقى الحديث ويتكلم عن فقه الحديث. قال بفتح أوله وفتح الفاء يشفع، أن يشفع الأذان أن يأتي بألفاظه شفعا، وهو مفسر بقول مسنا مسنا، جاء في بعض الروايات مسنا مسنا. قال الحافظ لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، واخدي بالكم من أن الكلمة يقصد بها الإيه؟ الجملة. قال لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة، فيحمل قول مسنا على ما سواه، يبقى أن يشفع الأذان مسنا مسنا على جميع ألفاظ الأذان باستثناء كلمة الإيه؟ التوحيد في آخر الأذان فقط، لأن فعلا كلمات الأذان كلها مشفوعة إلا الكلمة الواحدة الأخيرة اللي هي لا إله إلا الله في آخر. قال فتكون أحاديث تشفيع الأذان وتسنية مخصصة بالأحاديث التي ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد الله بن زيد ونحو، بل نقول إنها على الغالب المقصود الغالب، لأن معظم الكلمات إلا كلمة واحدة كلها مسنة مش كده ولا إيه؟ قوله إلا الإقامة، فاكرين كلمة الإقامة المقصود بها قد إقامت الصلاة. ادعى ابن مندة والأصيلي أن قوله إلا الإقامة من كلام أيوب وليس من الحديث، يعني أيوب الراوي هو الذي استثنى هذه الكلمة من عنده وقال إلا الإقامة. قال وفيما قالاه نظر، فيما قالاه أي ابن مندة والأصيلي نظر، لأن عبد الرزاق صاحب المصنف رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، وكذا أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده، والأصل أن كل ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل، يعني الأصل أن كل الموجود في المتن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قام الدليل على أنه من تصرف الراوي أو من كلام الراوي مدرك في الحديث. تمام يا أخواننا ولا لا؟ فالأصل عدم الإدراك إلى أن يأتي الدليل على أن هذه اللفظة مدرجة وليست من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال والأصل أن كل ما كان في الخبر، هذه قاعدة مهمة جدا، والأصل أن كل ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل، يبقى الأصل أن يكون كل ما في الخبر منه وليس بمدرج إلا ما دل الدليل على خلافه. طب في هذه المسألة لا يوجد دليل، قال ولا دليل. ورواية أيوب زيادة من حافظ، فلا يقدح في صحتها عدم ذكر خالد الحذاء لها. يبقى رواية أيوب زيادة، يعني رواية أيوب هي التي فيها إلا الإقامة، لكن خالد الحذاء الذي رواها أيضا وهو من الثقات لم يذكرها، فالرواية خالد الحذاء عدم ذكر خالد الحذاء لهذا الاستثناء يطعن في رواية أيوب؟ لا طبعا، طالما أيوب ثقة لا يقال هنا إن هذا خالف من هو أوثق منه، بل هذه تعد زيادة من ثقة، وزيادة الثقة إيه؟ مقبولة. قال وقد ثبت تكرير لفظ قد قامت الصلاة في حديث ابن عمر مرفوعا وسات، اللي هي كلمة قد قامت الصلاة في الإقامة تكررها، يعني إنها تأتي مرتين. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، فإنه يسنى كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد، يعني استشكل أما قال إلا الإقامة، طيب ما كلمة الله أكبر الله أكبر مسنى، لماذا لم يستثنيها هي الأخرى؟ قال وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، فإنه يسنى كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد، وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان، فإن التكبير في أول الأذان أربعة، يبقى التكبير في أول الأذان أربعة لكنه في الإقامة اثنين، يبقى كأنه وتر بالنسبة لتسمية الأذان، واخدين بالكم؟ قال وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان، لكن في آخر الأذان الله أكبر الله أكبر، وفي الإقامة الله أكبر الله أكبر، مش كده؟ قال وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا في آخره كما قال الحافظ. قال وأنت خبير بأن ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوت، لأن روايات التكرير زيادة مقبولة، وكمان هيكون إلا الإقامة نظرا لأن هذا الأمر ثابت ومكرر، لكن إلا الإقامة في كلمة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة قد تكون هذه إيه؟ يعني كلمة ظاهرة جدا وواضحة، لكن التكبير ورد في روايات كثيرة أنه بهذه المثابة. قال الحديث يدل، إذا بقى يتكلم عن الحديث بعد ما شرح ألفاظ الحديث، الحديث بيقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. قال الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة، وعلى أن الأذان، لماذا؟ من أين دل على الوجوب؟ من كلمة الأمر، فالأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. تمام؟ قال الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة نظرا لكلمة أمر بلال، ويدل كذلك على ماذا؟ وعلى أن الأذان مثنى، وقد تقدم الكلام على ذلك، ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامة، والكلام واضح. قال وقد اختلف الناس في ذلك، يعني هذا الكلام واضح، ومع ذلك الفقهاء لهم خلافات نظرا لتعدد الأحاديث والروايات. فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ قد قامت الصلاة فإنا مثنى مثنى، واستدلوا بهذا الحديث وحديث ابن عمر الآتي وحديث عبد الله بن زيد السابق. اللي خلي بالك جمهور العلماء على الألفاظ التي نحن نقرأها، تعال نعدها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي, حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى كم جملة؟ 11 إيه؟ 11. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يبقى اختلف الناس في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد جمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة. تمام يا إخوانا؟ قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى، هذا هو المشهور. وقال أيضا: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة إلا مالكا، فإن المشهور عنه أنه لا يكررها. وذهب الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك، لكن الجديد أنها مرتين. قال النووي: ولنا قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول الله أكبر مرة وفي الأخير مرة، ويقول قد قامت الصلاة مرة. هذا قول شاذ في مذهب الشافعية، يقول المؤذن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لا يقول الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، وفي نهاية الأذان يقول الله أكبر مرة واحدة، ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. قال: هذا مذهب شاذ. قال ابن سيد الناس في شرحه للترمذي: وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة 11 كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر. قلت: وخلق كثير، بأنه يعني هؤلاء الذين ورد عنهم، وإلا فإن كان الجمهور على هذا، وأن هذا الذي كما قال الخطابي جرى العمل عليه في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، فمعنى ذلك أن سائر العلماء يقولون بهذا القول. واضح يا إخواننا ولا لا؟ إذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، أتعرفون عدد جمهور العلماء كم؟ دي ألوف مؤلفة، الجمهور دي ألوف مؤلفة. قال البيهقي: وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز. قال البغوي: هو قول أكثر العلماء. وممن قال بإفراد الإقامة، إفراد الإقامة اللي هي برضو 11 كلمة، واخدين بالكم؟ وذهبت الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم، مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين. يبقى الإقامة زي الأذان بالظبط، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، مش كده؟ هتقول كده برضو في الإقامة. تمام يا إخوانا؟ ذهب إلى ذلك الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة، واستدلوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ: كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة، شفعا شفعا في الأذان والإقامة. وأجيب عن ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذي، وقال الحاكم والبيهقي: الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة، وقد تقدم ما في سماع ابن أبي ليلى من عبد الله بن زيد. هل عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من عبد الله بن زيد؟ مع أنه سمع من عدد كبير من الأصحاب، لكن لم يسمع من عبد الله بن زيد، أو اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لسماع ومنهم من قال لم يسمع. قال: ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن عبد الله بن زيد ما لفظه، يعني بعد أن أخرج الحديث، والحديث كان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، قال ما لفظه؟ واضح؟ يبقى تضع قوسا قوسين بين بعد قبل كلمة بعد وبعد كلمة زيد، واضح؟ يبقى بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، قال إيه بقى الترمذي بعد الرواية؟ قال ما لفظه؟ واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ قال ما لفظه؟ إيه؟ وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، قال الترمذي وهذا أصح. الإمام الشوكاني أخطأ هنا خطأ في النقل، فترتب عليه خطأ في الاستدلال. مركزين؟ طيب إيه الخطأ اللي قاله في النقل؟ أنا أقرأ لكم كلام الترمذي بالنص من جامع الترمذي، وهقرأ كلام الترمذي وانتوا تبصوا في كلام مين؟ الإمام الشوكاني من عندي، قال بعد إخراج ما لفظه، من بعد كلمة ما لفظه. بس أنا همهد لك الأول تمهيد كلام الترمذي نصا كالتالي، قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد. خلي بالكم، نرجع بقى لكلام شيخنا الشيخ الشوكاني، قال ايه؟ قال شعبة حدثنا عن عمرو بن مرة، تمام؟ لا، بعد كده حدثنا أصحاب محمد، لا، اللي موجود في الترمذي وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة، وكيع مش عن شعبة، وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله رأى الأذان في المنام وهذا أصح. شفتوا الإشكالية اللي وقع فيها الترمذي؟ خلط الأمور ببعضها، فجعل إن قول عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد هذا الأصح. لا، مش ده الأصح، ده الأصح يا إخوانا رواية شعبة ما فيهاش حدثنا أصحاب محمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله رأى الأذان في المنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى. واخدين بالكم ولا لأ؟ ده الخطأ اللي وقع فيه الإمام الشوكاني، تمام يا إخوانا ولا لأ؟ مركزين في الأمر؟ كويس. أخطأ برضو المحقق صاحب طبعية ابن الجوزي في كلام الجملة بقى اللي جاية، كلام الشوكاني هيقولي وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة، راح مترجم في الحاشية الرقم 9 للي معهم النسخة، قال هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا. لا مش كده، ده إمام الأئمة، هو ترجم هنا لابن محمد راوي الحديث. واخدين بالكم ولا لأ؟ اللي رواه محمد إيه؟ ولذلك هيجي بقى يقول لك إيه؟ أما الإمام الشوكاني قال وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، مش عبد الرحمن، ما هو عبد الرحمن صاحب الحديث، لكن يقصد ابن محمد ابن أبي ليلى. قلت يقصد بقوله ابن أبي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وكان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه كما في إسناد حديث الترمذي الذي رواه ابن أبي ليلى عن عمرو بن مر عن أبيه. وعلق الشيخ أحمد شاكر قائلا في تحقيق الترمذي خلاصة هذا أن الرواية اضطربت عن عمرو بن مر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فبعضهم رواه عنه عن عبد الله بن زيد، أو أن عبد الله بن زيد يحكي عن أن عبد الله بن زيد رأى في المنام. قال وهذه التي رجحها الترمذي، اللي هي أن مفيش أصحاب محمد، أصحاب محمد دي لم يصححها الترمذي ولم يرجحها. قال وهذه التي رجحها الترمذي، قال وبعضهم رواها عنه قال حدثنا أصحاب محمد، وهذه رواية متصلة لأن جهالة الصحابي لا تضر، وعبد الرحمن أدرك نحو 120 صحابي إلى آخر ما قاله الشيخ أحمد شاكر. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا لما نيجي نقول قال الترمذي وهذا أصح، لم يقصد برواية حدثنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يقصد إيه؟ أن عبد الله بن زيد رأى في المنام. يبقى من عبد الرحمن بن أبي ليلى بيروي بدون واسطة أن عبد الله بن زيد رأى في المنام. واضح يا إخوان؟ طيب قال إيه بقى الإمام الشوكاني بعد كده؟ أحيانا الشوكاني ممكن، خلي بالك نقطة زي دي، أقول لك من أين أوتي الشوكاني؟ أحيانا الإنسان بينقل العين بتختل وينتقل النظر من إيه؟ من سطر لسطر. فهذا ما حدث مع الإمام الشوكاني، تمام يا إخوانا؟ لكن المحقق هنا عشان يترجم لابن أبي ليلى الذي قال عنه وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة ويقول عليه صدوق سيء الحفظ، يتكلم عن ابنه مش عليه هو، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال وقد روى ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهم، تمام؟ وقال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار فلا علة للحديث. يعني مدام روى عن كل هؤلاء فلا علة للحديث، خاصة حينما جاء وقال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد، يبقى معنى ذلك أن الحديث جاء عن طريق إيه يا أخوانا؟ ها؟ إيه عن طريق إيه؟ عن طريق جمع من الصحابة، رواية صحابي عن صحابي. طب لكن إحنا الحديث اللي رواه الترمذي وذكر فيه من حديث محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف في سنده، ضعيف في الإسناد. قال فلا علة للحديث لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توصيف الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند، وعلى روايتي عن الصحابة عنه مسندا وعلى روايتي عن الصحابة عنه مسندا. ومحمد بن عبد الرحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه، ومحمد بن عبد الرحمن ده اللي ترجمته السابقة مش اللي فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره وإن خالفاه في الإسناد وأرسل فهي مخالفة غير قادحة. قال واستدلوا، إذا استدل الكوفيون الذين قالوا إن الأذان والإقامة ألفاظهم واحدة مثناة مشفوعة، استدلوا بحديث الترمذي، واستدلوا بإيه كمان؟ واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد ابن غفلة أن بلالا كان يثني، وطبعا سويد بن غفلة كان من كبار التابعين، تمام؟ أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة وادعى الحاكم فيه الانقطاع. قال الحافظ ولكن في رواية الطحاوي سمعت بلالا، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبي عن جدي وهو سعد القرظ اللي هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في قباء. يبقى الحفص عن أبي عن جدي قال أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمان عمر. وطبعا الحديث فيه ضعف لأن الحفص مقبول وأبوه مقبول لكن جده صحابي، تمام؟ والمقبول هذا لما يقول الإمام ابن حجر مقبول يعني إن توبع وإلا فلين، يبقى هذا يعني معنى كلمة مقبول. فمقبول عند الحافظ في التقريب معنى الضعف، تمام يا أخوانا؟ إلا لو توبع. فقال أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمان عمر. وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر. وأما ما رواه أبو داود من أن بلالا ذهب إلى الشام في حياة أبي بكر فكان بها حتى مات فهو مرسل، وفي إسناد عطاء الخراساني وهو مدلس. وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى، وفي إسناده ضعف. قال الحافظ وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائي وغيره. طبعا حديث أبي محظورة حجة كبيرة جدا للكوفيين، لأن الإقامة مثل ألفاظ الإيه يا أخوانا؟ الأذان، تمام ولا لا؟ مثلها تماما، باستثناء زيادة قد إقامة الصلاة وزيادة في الأذان الترجيع فقط، لكن هي نفس ألفاظ ثابتة وصحيحة. قال: وحديث أبي محظورة حديث صحيح، ساقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ. هناك كتاب نفيس في الناسخ والمنسوخ في الحديث للحافظ الكبير أبو بكر الحازمي. قال: وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين. وقال: هذا حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي والنسائي. قال: وسيأتي ما أخرجه عنه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17، وهو حديث صححه الترمذي وغيره، وهو متأخر. طبعا هذا الحديث معروف وصحيح. في ألفاظ الحديث ألفاظ الأذان كم يا أخوان؟ احنا لو عدنا ألفاظ الأذان اللي هي كم؟ 15 كلمة. الأذان اللي انت بتأذنه 15، طيب ضيف عليه الترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن تقولها بصوت منخفض قبل أن ترفع الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت واطي، ثم تعيدها، يبقى كام؟ 19. طب الإقامة نفس الكلام، شيل الترجيع، يبقى كام؟ 15، ضيف عليهم قد قامت الصلاة مرة، يبقى 17. ولذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17. عرفت الإقامة 17 إزاي؟ هي نفس الأذان، ولكن فيها إيه؟ قد قامت الصلاة مرتين. قال: وهو حديث صححه الترمذي وغيره. قال الشوكاني: وهو متأخر عن حديث بلال. لماذا؟ حكيت الكلام ده في الدرس الماضي، اللقاء الماضي، إن أبا محذورة تعلم الأذان بعد في غزوة حنين، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ شرحناه المرة الماضية. فهو متأخر عن أذان بلال لأنه في غزوة حنين، وهي آخر بعد فتح مكة. قال: وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإطار الإقامة، لأنه بعد فتح مكة، لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح، وبلالا أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخا. المتأخر يكون ناسخا إن لم نستطع أن نجمع، مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ كويس. قال: وقد روى أبو الشيخ أن بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى مرتين مرتين. سمى يعني إيه؟ هناك موجود في حجة الوداع. طبعا هيبقى هذا يأتي بعد غزوة حنين، تمام؟ وقد روى أبو الشيخ أن بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى مرتين مرتين وأقام مثل ذلك. يبقى كلامه هنا متفق مع ما حدث في غزوة حنين لأبي محظورة، ولكن هذا الخبر في سنده ضعف كما بين ذلك الزيلعي في نصب الراية. قال: وقد إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تسنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفنا، لأنها متأخرة، تمام يا أخوانا؟ لأنها متأخرة، هي الإقامة تبقى زي الإيه؟ الأذان تماما، تربع التكبير وتسني الشهادتين وهكذا، وتزيد عليها إيه؟ وتزيد عليها إيه؟ قد قامت الصلاة مرتين، 17 كلمة. قال: إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تسنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفنا، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التسنية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم، لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك. طالما متأخرة أحاديث التسنية والإفراد للإقامة أكثر وأصح، لكن الأخرى صحيحة، وطالما كانت صحيحة ومتأخرة إذن زيادة الثقة مقبولة، مش كده ولا لا؟ نعم. ولا يشترط في زيادة الثقة أن تكون الزيادة في رواية أصح من المزيد عليه، لكن يكفي أنها تكون إيه؟ صحيحة فقط. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتسنيتها، يعني الأمر جائز أن نفعل هذا وأن نفعل هذا، وهذا هو القول الراجح على فكرة، أن نفعل هذا وأن نفعل هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم ولكن نفعل الشيء اللي إيه الناس استقرت عليه حتى لا نفتن الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتسنيته. قال أبو عمر ابن عبد البر، ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير. قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه، فمن شاء قال الله أكبر أربعا في أول الأذان، ومن شاء سن، ومن شاء سن الإقامة، ومن شاء أفردها، إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال. يبقى الأمر إيه؟ واسع، نفعل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث أبي محذورة. طب الجمهور بقى ماذا فعلوا مع حديث أبي محذورة الذي فيه أن الإقامة مثل الأذان؟ قال أجابوا بأجوبة منها أن مش أنتوا بتقولوا حديث أبي محذورة ناسخ، هنرد عليكم ونقول لكم إن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوى قاعدة. فرد الشوكاني وقال وهذا ممنوع، من قال هذا؟ إنه شرط أن يكون الناسخ أصح سندا وأقوى قاعدة، هذا ممنوع، فإن المعتبر في المنسوخ في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحية. واضح؟ خلي بالكم هذا الكتاب مليء بالقواعد في الحديث والقواعد في الأصول، يعني ولو تفرغ طالب علم لاستخراج القواعد من كتاب نيل الأوطار، كتاب يستخرج القواعد في الحديث والقواعد في الأصول، لكان أمرا يعني طيبا جدا. قال فإن المعتبر في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحية. طبعا احنا بندرس أصول الفقه بتدرس أصول نظرية، لكن لما بتيجي تدرسها في مثل هذا الكتاب بتطبقها تطبيقا ايه؟ تطبقها تطبيقا ايه؟ عمليا. قال ومنها ان جماعه من الائمه الجواب الاول رد عليه. طب الجواب الثاني؟ قال ومنها ان جماعه من الائمه ذهبوا الى ان هذه اللفظه في تسميه الاقامه غير محفوظه، ورووا من طريق ابي محذوره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع لنا ويوتر الإقامة كما حدث مع بلال، كما ذكر ذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وأخرجه أي هذا الخبر البخاري في تاريخه. طبعا البخاري لا يشترط الصحة في كتاب التاريخ إخوانا، التاريخ شيء غير الصحيح. وأخرجه البخاري في تاريخه والدارقطني وابن خزيمة في صحيح، وهذا الوجه غير نافع. قال لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ، وقد حفظ غيرهم من الأئمة كما تقدم، ومن علم حجة على من لم يعلم. يبقى هؤلاء قالوا غير محفوظ يقال لهم، ولكن قد حفظ البعض ممن روى الزيادة، فالزيادة التي رواها الحفاظ هذه تعد زيادة، ولكن غاية الأمر الشيء يبقى لن يسلم القول من نسخ. يبقى غاية الأمر أنه قد ورد عن أبي محذورة هذا وذاك، فلا نقول بالنسخ. قال وأما رواية إيطار الإقامة عن أبي محذورة فليست كرواية التشفيع، على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة، لأن الشوكاني بيميل للنسخ، الشوكاني بيميل لكونها يا أخوانا ناسخة، واخدين بالكم، وأنه ينبغي علينا أن نقيم بنفس كلمة الإيه؟ الأذان اللي هي السبع عشرة. قال ومن الأجوبة أيضا أن تسمية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة، فإن أذان بلال هو آخر الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع، يعني ممن أجابوا من الجمهور الذين أجابوا على الحديث أبي محذورة، أجابوا بماذا؟ بأن تسمية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة. ليه؟ لأن أنتوا بتتكلموا عن إيه؟ عن خبر، وخلي بالك وده هيقول الشوكاني إنه أقوى إجابة، لأن أنت هنا حديث أبي محذورة كان إمتى؟ بعد غزوة حنين بعد فتح مكة، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة وبقى اللي بيأذن مين؟ بلال على الأذان الأول. يبقى معنى ذلك إن أذان بلال سينسخ أذان أبي محظورة. واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش في مكة مع أبي محظورة، ده جعله مؤذنا لأهل مكة ثم ذهب إلى المدينة، فكان بلال يؤذن على ما تعلم سابقا. قال: ومنها من الأجوبة أن تسمية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة، فإن أذان بلال هو آخر الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالا على أذانه وإقامته. قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل، ده كلام أحمد بن حنبل، وقد قيل لأحمد بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. قال: أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ وهذا أنهض ما أجابوا به، أقوى ما أجابوا به. قال: ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأفرد الإقامة، ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي، فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز الكل ويتعين المصير إليه. وهذا هو الأقوى، إن الكل جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال: لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ. تمام. بعد ذلك سيذكر ثلاثة أحاديث في الباب ويختم الباب إن شاء الله. إحنا نكتفي بهذا ونقف على الحديث 92 بعد 400. الشيخ أطل جدا في الأحاديث التي تتكلم عن ألفاظ الأذان. هتقدروا نقرأ مع بعض الباعث الحديث ولا تأخرنا؟ إيه؟ عايز أسمع. تأخرتوا؟ لا، كفاية 9:30 كده. سمع؟ كفاية كده 9:30. سبحانك. السلام عليكم.